صباح الخير يا مصر، يا أحلى تلات ألوان ونسر، يا جنة في أرض ربي في وسط الدنيا قصر. صباح الخير يا مصر، يا أحلى تلات ألوان ونسر، يا جنة في أرض ربي. على كل شبر في بلدنا صباح الخير، على الكنيسة وعلى المبنى صباح الخير، على الشوارع والميادين، على أهلها الطيبين، علينا إحنا أبدع صعيدة وفلاحين، على الأساتذة وعلى التلامذة أمل السنين. يا صباح الخير على الملايين. صباح الخير يا مصر، يا أحلى تلات ألوان ونسر، يا جنة في أرض ربي في وسط الدنيا قصر. صباح الخير يا مصر، يا أحلى تلات ألوان ونسر، يا جنة في أرض ربي في وسط الدنيا قصر.